الخيام، الخيام على الأصل في كلمة الزام، فإذا الزام تطلق على ما فيها خيار أو كذب أو يظن أنه كذب، فتستعمل أحيانا فيما يكون أنه صار. وإذا أمهان لما جاء إلى النبي قال زعم ابن أمي أنه قاتل، أنه قاتل رجلا كنت أجبته، يعني لا تقصد في جازمة بشدة عليم في هذا.